أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها وجبت عليه إلا إذا عملها. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإذا فلا يعلم. فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة، ومع ذلك ترك هذا السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن ناخذ عشر دقائق. خطبة العيد كانت خطبتين، اليوم بين كثيرة الصوت، فهل يجوز للواحد أن يحضر خطبة الواحد ولا يحضر خطبة الثانية ويخرج؟ إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، هل يجوز للواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ نعم، خطبة العيد سنة، ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يحكم يدل على عدم المقوبلات بالموعظة، ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة، نعم، في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة الثانية، هل يكون أتى بشيء محدث؟ لا، كيف؟ لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت. والثاني ما فيها مكبر الصوت، الثاني فيها مكبر الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين يصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم، جمعة. أحسن الله عليكم. الكفار الآن يستغلون بعض المسلمين فيسحبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل هم يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟ لا. أجل كيف؟ إلا أموال المسلمين. إذا يأخذون بعقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا لا يدخلون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد. لك أن تجعل في رأسي خمس صفات. نعم شيخ، أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى المصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟ لا، إذا دعوا لبدعتهم إلى كفرهم فقد نفذوا العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نفر العهد، هذا إلى الإمام. نعم أربعون يأتي. نعم كذلك، هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ أي نعم، أرجو أن ينفعهم ذلك، ولكنه نفع قليل، إذن هذا مما يجعل الإنسان بلا قصد. وأنت تعلم أن اليمين وهي اليمين لا تنعقد إذا كانت بلا قصد. نعم، الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم، قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء. نعم. إيش؟ من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع؟ قطع. سدرة. صوب الله رأسه في النار. سيد ما جعلنا ما أعرف هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا يعوم في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستظلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف. أسأل الله، إذا لام الإنسان نفسه أن تعرف هل يقال من تصرف